بسم الله الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا موسى

وإن أسأتم فما إن هذا القول منكم. الله أكبر. Thank you. فإنما ينتهي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها علينا القوم فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا كلا نمد هؤلاء

Thank you. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وما تبذل تذليرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن Thank you. وما تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم Thank you.